أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون

وقالت امرأة فرعون قرة عين ولك لا تقتلوه عسى وعد الله حق

قتلني كما قتلت فخرج منها خائفا يترقب الظالمين. Oh, فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير كثوا إني يأتيكم منها بخبر لعلي اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء Oh. أرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن

لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما ومن أضل